إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع العد التنازلي ليوم عاشوراء، يستعد الرافضة لهذا الحدث بطريقتهم المعهودة المعروفة في لطم الخدود وشق الجيوب ونياحة، والحمد لله على نعمة العقل. بينما في المقابل تجد أن أهل السنة يذكرون الناس بفضل هذا اليوم وبصيامه، وبأنه اليوم الذي نجى الله فيه تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، ويحثون الأمة على صيامه، ويذكرون الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن صيامه إنما يكفر سنة، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى العام القادم أو المقبل لأصومن التاسع والعاشر، وهكذا. ولكن لا يتعلق الأمر بهذا، إنما عند الرافضة تقرأ قصة مقتل الحسين رضي الله عنه بأسلوب مؤثر، يبدأ بالبكاء والعويل وينتهي بالدماء التي تتدفق من رؤوسهم وأجسادهم. وأقول بناء الدم، بنوك الدم أحوج إلى هذا مما يفعلون، ولكن إن قبلت بنوك الدم منهم هذا. وفي هذه القصة عندهم من الكذب الذي تعوده الرافضة واتخذوه دينا ما الله به عليم. ونحن نسمع أصوات الحاخامات على الشاشات والفضائيات التي هي الآن بالمئات، القنوات الشيعية تتعدى 300 قناة شيعية، نرى ما يحصل وما يجري، ويصد الناس عن الدخول في دين الله عز وجل إن كانوا خارجين عنه. لماذا؟ ما الذي يمكن أن يفكر أن يدخل في دين بهذه الصور وبهذه العادات وبهذه التقاليد؟ قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية هو يتحدث عن الأكاذيب التي كثيرا ما اشتهر بها الرافضة، قال: وقد ذكروا في مقتله رضي الله عنه أشياء كثيرة، أنها وقعت من كسوف الشمس يومئذ وهو ضعيف، وتغيير آفاق السماء، ولم ينقلب حجر، يعني لم يرفع الناس في ذلك اليوم حجر من الأرض، من على الأرض، ولم ينقلب حجر إلا وجد تحته دم، يعني وكأن الأرض ملئت بدم الحسين رضي الله عنه، هكذا زعموا، هكذا قالوا. ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس، وأن الورس استحال رمادا إلى هذا الحد، وأن اللحم صار مثل العلقم، وكان فيه النار، إلى غير ذلك مما ذكر في بعضها، بل كلها نكارة. ما عدا ما ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع الجن يبكي على الحسين، هذا صحيح وثابت، وروي بإسناد صحيح إلى غير ذلك من النكارات التي تسمعها. ولكن نحن نريد أن نؤصل لهذا الأمر وفي عجالة سريعة. الأصل في معتقد أهل السنة والجماعة السكوت والكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في أوقات كثيرة يحتاج أهل العلم إلى بيان ذلك، وإلا لما وجدناه في كتب التاريخ وفي كتب السير، ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى التنقيح والتحقيق لمعرفة الباطل من الصحيح في مثل هذا، وذلك لسبب بسيط جدا، ألا هو أكثر من رأى هذا الإمام الطبري ثم بعد ذلك تلقفه أصحاب التاريخ كالإمام الذهبي وابن كثير وغيرهم. الإمام الطبري يروي أكثر رواياته عن شيخ أبي مخلف، وأبي مخلف هذا رجل كذاب، فالطبري يروي الروايات بأسانيدها. لماذا؟ لأنه كان في زمان يعرف الناس فيه الصحيح من السقيم. ثم تناقل أهل السير أيضا هذا، لكن تناقلوه بعد ذلك بالتنقيح وبالتعليق والتعقيب عليه. فذكر الإمام الطبري رحمة الله عليه كل هذه الروايات بما فيها الصحيح والمكذوب، حتى أن الشيعة الآن يستدلون بما يقولون بكلام الإمام الطبري، فلا يقولون روى الكليني أو غيره، إنما يذكرون الطبري. لماذا؟ لأنه حجة على أهل السنة، ولكن الطبري روى الصحيح وروى الضعيف. فجاء العلماء بعد ذلك فنقحوا هذا وبيّنوا الصحيح والضعيف من مثل هذا الأمر. ثم الذي جرى بين الحسين رضي الله عنه وبين يزيد بن معاوية ليس بين صحابي وصحابي، إنما جرى بين صحابي وتابعي. الحسين بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة، ولد بعد أخيه الحسن في شعبان سنة 4 من الهجرة، قتل يوم الجمعة يوم عاشوراء في المحرم سنة 61 رضي الله عنه، ما يقرب سنة 680 ميلادية. أدرك الحسين رضي الله عنه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وصحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ولكنه كان صغيرا. ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكذلك عمر وعثمان، وصحب أباه يعني علي رضي الله عنه وروى عنه، وكان معه في مغازيه كلها، وكان معظما موقرا، ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل علي رضي الله عنه. فلما آلت الخلافة إلى الحسن وتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه لم يكن موافقا بذلك على الإطلاق، لكنه سكت وسلم للأمر خشية الفتنة التي ربما يقع فيها المسلمين. لما توفي الحسن كان الحسين في الجيش الذي غزا القسطنطينية في زمن معاوية. ولكن بداية القصة كالآتي: لما أخذت البيعة ليزيد بن معاوية في حياة معاوية امتنع الحسين من البيعة، وامتنع قبله عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير امتنع، قالوا له بايع، فقال سأبايع، ثم فر هاربا من الليل، ساب المدينة وفر. وكذلك الحسين رضي الله عنه خرج من المدينة إلى مكة، ولم يكن على وجه الأرض يومئذ أحد يساويه في الفضل والمنزلة. ثم صارت ترد إليه الكتب والرسائل من بلاد العراق يدعونه ليبايعونه للخلافة. فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، بعثوا إليه أكثر من 500 كتاب، رسالة يرسلون إليه بالبيع. لما علموا أنه لم يبايع، لما دخل مسلم الكوفة وسمع الناس بقدومه وأنه جاء من عند بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت رسول الله، جاءوا إليه من كل مكان يبايعونه على إمرة الحسين رضي الله عنه، فاجتمع على بيعته من أهلها قيل 12,000 حتى وصلوا إلى 18,000، وهذا من ناحية التحقيق لم يثبت، لم يعرف العدد الصحيح. فكتب مسلم إلى الحسين ليقدم عليه، فلما تمت له البيعة تجهز الحسين رضي الله عنه خارجا من مكة قاصدا الكوفة، فانتشر الخبر وعلم يزيد بما جرى، فكتب يزيد بن معاوية لعامله على البصرة آنذاك عبيد الله بن زياد، أرسله ليكون عميله على الكوفة. لماذا؟ لأن عميله على الكوفة آنذاك لما سمع ببيعة الحسين سمع وكأنه لم يسمع، لكن كما يقال دائما الجواسيس أرسلوا إلى يزيد، فعزله وأرسل عبيد الله بن زياد. فسمع بمجيء عبيد الله بن زياد، ودخل وقتها عبيد الله بن زياد متخفيا حتى كان الناس يستقبلونه في أرض الكوفة. لماذا؟ يقولون مرحبا بابن بنت رسول الله، لأنهم بايعوا الحسين وينتظرون مجيئه، إذن بطبيعة الأمر سيدخل الحسين رضي الله عنه متخفيا. فدخل عبيد الله ابن زياد متخفيا فظنوه الحسين، فلما علموا أنه ليس الحسين لم يعلموا بأنه قائد يزيد بن معاوية. قال إنما جئت 3,000 درهم أو دينار لمبايعة مسلم بن عقيل ابن أبي طالب على الحسين رضي الله عنه، وذهب إلى مسلم وأعطاه المال. لكن علم مسلم بن عقيل بالخبر وبأنه جاء لمحاربته ولمنعه ولصد الناس عن بيعة الحسين. سمع مسلم الخبر فركب فرسه واجتمع معه من أهل الكوفة 4,000 مقاتل. من هنا تعلم بأن الناس في بادئ الأمر بايعوه، وأعطي مسلم العهود والمواثيق على ذلك. توجه إلى قصر ابن زياد، فدخل ابن زياد القصر وأغلق عليه الباب، يعني أغلق على نفسه، فأقبل أشراف وأمراء القبائل بترتيب من ابن زياد كبار القوم يعني في تخذيل الناس عن مسلم بن عقيل، ففعلوا ذلك حتى جعلت المرأة تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول له ارجع إلى البيت والناس يكفونك، يعني اللي هيسر عليه وما يسر عليك، كأنك غدا، هكذا تقول لولدها المرأة، كأنك غدا بجنود الشام، يعني من منا سيقدر على جنود يزيد؟ سيأتي الجند من الشام، ماذا سيصنع 4,000 مقاتل لجنود الشام؟ قد أقبلت، يعني جنود الشام قد أقبلت، فماذا تصنع معهم يا بني؟ فتخاذل الناس حتى لم يبق مع مسلم إلا 500، ثم تناقصوا حتى وصلوا إلى 300، ثم تناقصوا فلم يبق معه إلا 30 رجلا. فصلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه فلم يبق معه أحد، لم يبق مع مسلم ابن عقيل فرد واحد في أهل الكوفة بأرض العراق. فذهب على وجهه واختلط عليه الظلام، يتردد الطريق لا يدري أين يذهب، فاختبأ في خيمة فعلموا بمكانه، فأرسل ابن زياد 70 فارسا، فلم يشعر مسلم بن عقيل إلا وقد أحيط به، فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف فأخرجهم 3 مرار، 3 مرات يخرجه رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وأصيبت شفته العليا والسفلى، ثم جعلوا يرمونه بالحجارة، فخرج إليهم بسيفه فقتلهم، فأعطاه أحدهم الأمان فأمكنه من يده، وجاءوا ببغلة فأركبوه عليها وسلبوا عنه سيفه، فالتفت إلى رجل يسمى عمر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الحسين خرج اليوم إليكم، فابعث إليه على لساني تأمره بالرجوع، أخبره أن يرجع. ففعل ذلك عمر بن سعد، لكن الحسين لم يصدق ذلك. 500 كتاب يرسله أهل الكوفة إلى الحسين، ثم يصدق بعد ذلك أنهم باعوه وخانوه؟ هؤلاء شيعته؟ لم يصدق ذلك. ثم إنهم أتوا مسلم بن عقيل فأدخل على ابن زياد، فأمر بأن تضرب عنقه، فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر، مسلم يكبر ويسبح ويهلل ويستغفر، فقام رجل فضرب عنقه وألقى برأسه إلى أسفل القصر، وأتبع رأسه بجسده، وكان قتله يوم التروية. قتل يوم التروية، الحسين قتل في اليوم العاشر. ثم إن ابن زياد قتل معه أناسا آخرين مع مسلم بن عقيل، ممن كانوا معه، ممن علم أنهم كانوا معه، وبعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية في أرض الشام. خرج الحسين رضي الله عنه من مكة قاصدا أرض العراق، ولم يعلم بمقتل مسلم ابن عقيل، لم يأتيه الخبر بأن مسلم قد قتل. وقبل خروجه استشاره بعض الصحابة، أولهم ابن عباس رضي الله عنه، فقال له: لولا أن يزري بي وبك الناس، يعني لولا أن يضحك علي وعليك الناس، لشبثت بك، يعني لأمسكتك، لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. فقال الحسين: لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل بمكة. فلما كان من العشي جاء ابن عباس أيضا مرة أخرى، فقال له: يا ابن عم، إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر، فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد، وإلا فسر إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. هكذا يوصيه وهو يعلم ما سيجري. فقال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أجمعت المسير، يعني قد أجمعت أمري على المسير. فقال له: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان، ونساؤه وولده ينظرون إليه. هكذا فعل الخوارج بعثمان، وكان ابن عمر بمكة. بلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحق على مسيرة 3 ليال، فقال له: أين تريد؟ قال: العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعاتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم. فأبى، فقال له: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله، والله ما يليها أحد منكم أبدا، يعني لن يأخذ أحد منكم الدنيا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. وكأنهم يرون الأمر جهارا عيانا، يعلمونه. خرج متوجها إليهم في أهل بيته، قيل 60 وقيل 70، وكان هذا في يوم الاثنين العاشر من ذي الحجة، ويقال أنه لقي الفرزدق في طريقه فسلم عليه وسأله عن أمر الناس وما وراءه، وهو من أدرى الناس بهم، فقال له: قلوب الناس معك وسيوفهم على بني أمية، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء مما وقع من قتل ابن عمه مسلم، ولا يعلم شيئا من الأخبار، وكان لا يمر بماء من مياه العرب إلا اتبعوه، يعني يخرج الناس معه. فوصل كربلاء فقال: ما اسم هذه الأرض؟ إيه المكان اللي احنا نزلنا فيه ده؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء، لأنه لم يبشر بشيء من لحظة خروجه، قال: كرب وبلاء. فلما كان وقت السحر قال لغلمانه: استقوا من الماء وأكثروا، وكأنه يعلم ما سيجري بعد ذلك من منعهم الماء حتى يموت ابن بنت رسول الله عطشانا، ويموت أبناؤه رضي الله عنهم عطشا، وغير ذلك من المسلمين الذين كانوا معه. قال: استقوا من الماء وأكثروا. فأقبلت عليهم خيول ابن زياد بقيادة الحر بن يزيد، وكانوا 1000 فارس، والحسين وأصحابه معتمدون متقلدون سيوفهم. فأمر الحسين أصحابه أن يترووا من الماء ويسقوا خيولهم وخيول عدوهم. فلما دخل وقت الظهر أمر الحسين رجلا فأذن، ثم خرج في إزار ورداء ونعلين، فخطب الناس من أصحابه وأعدائه، لأن الحر بن زياد معه 1000 رجل، رجل أرسلهم عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد لقتال الحسين رضي الله عنه، أو على الأقل لصده ومنعه. فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتذر إليهم مجيئه هذا، ولكن قد كتب له أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام، أنا ما جئت إلا لأنهم قالوا ليس لهم إمام فجئت. ثم أقيمت الصلاة، فقال الحسين للحر بن يزيد قائد الجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد: تريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، ولكن صلي أنت. فصلى الحسين بالجميع، ثم دخل خيمته حتى العصر، فخرج وصلى بهم. فسأله الحر عن هذه الرسائل التي أرسلت إليه، فأحضر له الحسين كتبا كثيرة فنترها بين يديه وقرأها عليه. فقال الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا لك في شيء. وكأنهم خدعوه، كأنهم ضحكوا عليه رضي الله عنه. وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على ابن زياد، لازم تروح له. فقال الحسين: الموت أدنى من ذلك. فقال له الحر: فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. قال: أفبالموت تخوفني؟ يعلم ذلك يقينا. عندها تزاحف الفريقان بعد صلاة العصر، والحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه، يعني يمسكه ويتكئ عليه، ثم نعس فخفق برأسه، وسمعت أخته الضجة فأيقظت ضجة الجنود، فرجع برأسه كما هو، قال: إني رأيت رسول الله في المنام. فقال لي: يا حسين، إنك تروح إلينا، إنك قادم إلينا. فتقدم 20 فارسا من جيش ابن زياد، فقالوا لهم: جاء أمر الأمير أن تأتوا على حكمه أو نقاتلكم. فقال أصحاب الحسين: بئس القوم، أنتم تريدون قتل ذرية نبيكم وخيار الناس في زمانهم. فقال الحسين: ارجعوا لننظر أمرنا الليلة، اتركونا الليلة. وكان يريد أن يستزيد تلك الليلة من الصلاة والدعاء والاستغفار، وقال قال الحسين: قد علم الله مني أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه والاستغفار والدعاء، وأوصى أهله تلك الليلة، وخطب أصحابه في أول الليلة، فحمد الله وأثنى عليه وقال لأصحابه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلتي هذه فقد أذنت له، من أراد أن يرجع فليرجع، فإن القوم إنما يريدونني فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه: لا بقاء لنا بعدك، ولا أرانا الله فيك ما نكره. فقال الحسين: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، يعني حسبكم ما جرى لمسلم، خذوه عبرة، ارجعوا، اذهبوا فقد أذنت لكم. فقالوا: نترك شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا، لم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف رغبة في الحياة الدنيا، لا والله لا نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك يا ابن بنت رسول الله. ماذا يصنع العيش بعدك؟ بات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون، وخيول العدو تدق حولهم. فلما آذن الصبح صلى رضي الله عنه بأصحابه صلاة الفجر، وكانوا 32 فارسا و40 رجلا، وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وكان من الصغار، وجعلوا الخيام التي فيها النساء والذرية وراء ظهورهم. إلى هذا الحد، هل سيقتلون الكفار؟ هل ستسلب هؤلاء النسوة؟ فدخل الحسين خيمته فاغتسل وتطيب بالمسك، ثم ركب فرسه وأخذ مصحفا ووضعه بين يديه، ثم استقبل القوم رافعا يديه يدعو، ثم أناخ راحلته وأقبلوا يزحفون نحوه، ذهبوا إليه. فترام الناس بالنبال بدأوا يضربون بعضهم البعض، وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين، والنصر في ذلك لأصحاب الحسين لقوة بأسهم، وأنهم مستميتون لا عاصم لهم إلا سيوفهم. فأرسل أصحاب ابن زياد يطلبون المدد، فبعث إليهم ابن زياد نحو 500 مقاتل. دخل عليهم وقت الظهر، فقال الحسين: مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصلي. جاء وقت الصلاة، فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منكم. يقول لرجل لآل بيت النبي: تصلون؟ لا تقبل منكم الصلاة، ولا تعليق على مثل هذا، إنها لا تقبل منكم. فصلى الحسين بأصحابه الظهر صلاة الخوف، ثم اقتتلوا بعدها قتالا شديدا، فتكاثر القوم حتى يصلوا إلى الحسين. فلما رأى أصحابه ذلك تنافسوا أن يقتلوا بين يديه، فقتل عبد الله بن مسلم، يعني لحق بأبيه، ثم قتل عون ومحمد ابن عبد الله بن جعفر، ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابن عقيل بن أبي طالب، ثم قتل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومحمد إخوان الحسين أبناء علي بن أبي طالب، حتى بقي الحسين وحده، ومكث نهاره كله يقاتل بمفرده. قتل من معه جميعا من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء عمومته، لا يأتي أحد إليه إلا رجع عنه، يخاف أن يقتله، لا يأتي أحد إليه إلا رجع عنه، لا يحب أن يقتله هيبة من مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم من بعض السلف لما ذكر قصة مقتل الحسين: والله لو كنت ممن قتل الحسين وأدخلت الجنة وعلمت أن الله غفر لي لاستحييت أن أجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستحييت أن أقترب من مجلس رسول الله. جاء رجل اسمه شمر ابن ذي الجوشن، عليه من الله ما يستحق، يحرض على قتله والناس يخافون، وكل من الناس يخاف أن يقتل الحسين وأن يسجل التاريخ بأنه هو الذي قتله، وأنت تساقط عليه اللعنات. فقال: يا قوم، تخافون من قتله؟ اقتلوه، ثكلتكم أمهاتكم. وهنا تقدم الآثم الكبير ليفعل فعلته. أكمل بعد هذه الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، ثم أما بعد، الحر بن زياد الذي كان قائدا على الجيش انضم إلى جيش الحسين وقال: لأن أقتل وأنا مع ابن بنت رسول الله خير لي من أن أقتل مع غيره. لما جاء إلى الحسين وقال: اذهب معي وإنهم قاتلوك، فنهره الحسين وسبه وقال ثم فقال له الحر بن زياد: والله لو قالها غيرك لاقتصصت منه، ولكن ماذا أصنع معك وأنت ابن خير نساء العالمين؟ ماذا أصنع؟ الكل كان يخاف وكان يهاب، أما عبيد الله بن زياد ومن معه ما هابوا وما خافوا، وأقدموا على أن يرتكبوا جريمة هي من أبشع الجرائم، تسببت في بعد ذلك أن يخرج علينا من لا علاقة له بالدين ليبكي وليلطم وليشق الجيوب وليضرب جسده لينزل منه الدم. لماذا؟ ندما على مقتله. واقرأ كتب الشيعة وستخرج منها بأن الشيعة هم الذين باعوه وخانوه وغدروا به، لذلك إنما يلطمون ندما على ما فعلوا، ثم بعد ذلك يلصق هذا بأهل السنة. هل قتل أهل السنة الحسين رضي الله عنه؟ هل قال أحد يوما ما بأن يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين؟ لم يثبت هذا قط. ولما علم بمقتله بكى عليه بكاء شديدا، بكى عليه بكاء شديدا. والقصة طويلة، إنما أختصر ما جرى. وأرسل إلى أهل بيته فأكرمهم، وحملوا في الهودج في إكرام غاية الإكرام. لم يحدث أنهم سبوا نساء النبوة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر هذا كتب الشيعة، أكرموا غاية الإكرام. وحاول أن تقرأ حقبة من التاريخ الشيخ عثمان الخميس، فقد نقع هذا تنقيحا في غاية الإتقان، في غاية الإتقان، ارجع إليه فإنه كتاب صغير نفيس. حرض ابن ذي الجوشن على قتل الحسين رضي الله عنه، فتقدم زرعة بن شريك فضرب الحسين على كتفه اليسرى، وجاء سنان بن أنس النقعي، ذكرت أسماء أخرى لكن هذه أصح الأسماء التي ذكرت. جاء سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع، ثم نزل فذبحه وحز رأسه، قطع رأسه، ثم أخذ الجيش والنسوة والأطفال إلى الكوفة، فأتوا ابن زياد أمير الكوفة برأس الحسين وجعل في طس، فأمر ابن زياد فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر وذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين. هل رب العالمين يجعل قتل الحسين نصرا مؤزرا يخرج ليخطب على الناس ويذكر بأن الله فتح عليه لأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام إليه عبد الله الأزدي فقال: ويحك يا ابن زياد، ويحك يا ابن زياد، تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين، ما هذا؟ تقولون كلام الأنبياء وأنتم الذين تقتلونهم، ما هذا؟ لذلك لا تغتر بظالم وقاتل يقولون كلاما أحلى من العسل. وأجسادا إنما هي أجساد أنس، لكن إنما هم شياطين في صورة أنس. قال: ويحك يا ابن زياد، تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين، ويحك. فجاءت الرواحل بالنساء والأطفال وأدخلوا على ابن زياد، فدخلت زينب ابنة فاطمة أخت الحسين رضي الله عنه، فقال: من هذه؟ فلم تكلم. فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة. فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. فقالت: بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا، لا كما تقول، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. قال: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتكم؟ فقالت: كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله. يتكلم كلام الصديقين. قال عبد الله بن عمير: دخلت على ابن زياد وإذا رأس الحسين بن علي على يديه على ترس، فوالله ما لبست إلا قليلا، يعني إلا زمنا قليلا، حتى دخلت على المختار ابن أبي عبيد وإذا برأس ابن زياد بين يدي المختار على ترس، حتى قتله الله كما قتل ابن بنت حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما لبست إلا قليلا حتى دخلت على المختار ابن أبي عبيد وإذا بترس ابن زياد، برأس ابن زياد على ترس كما وضع رأس الحسين. ثم أمر برأس الحسين وأرسل إلى يزيد بن معاوية بالشام، فلما وضعت بين يديه بكى ودمعت عيناه وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. اسمعوا هذا، قال: كنت أرضى من طاعتكم، يعني منك يا ابن زياد ومن غيرك من الجند، كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. أما والله، يقول لابن زياد، لو كان صاحبك ما قتلته، وقتل يوم عاشوراء الذي أمرنا النبي بصيامه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكما حدثتكم في عجالة وباختصار شديد بأن يزيد وراجع ما ذكر الأئمة في ذلك بريء من قتل الحسين، لكن يعاب يزيد رحمه الله بأنه ترك الأمر حتى جرى ما جرى، لكن تأتي الروايات والأخبار بأنه لم يكن يعلم بما يجري في الكوفة، إنما أرسله لمنع الحسين فقط لا لقتله، ولا يعذر إلا بمثل هذا، في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا التوقيت لم تكن الإذاعات ولا الأخبار لدرجة أن يعلم يزيد ما يجري وهو بالشام، ما يجري بأرض الكوفة. هذا باختصار شديد الحقيقة والصواب والصحيح من قتل الحسين رضي الله عنه وما جرى في قتله رضي الله عنه. وأسأل الله أن يلحقنا به وبآل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تخرجنا إلا بدم مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.